أما الفوضى في الأسئلة فهي تعني خلط الأمور بعضها ببعض والنظر إليها على أنها بدرجة واحدة من حيث الأهمية والفائدة مع عدم التوفيق بين الواجبات والأوقات. هذا هو معنى الفوضى في الاصطلاح. أعيد وأقول الفوضى في الاصطلاح تعني خلط الأمور بعضها ببعض، هذا جانب من التعريف اللغوي، والنظر إليها على أنها بدرجة واحدة يعني متساوية لا فضا لبعضها على بعض من حيث الأهمية ومن حيث الفائدة مع عدم التوفيق بين الواجبات والأوقات. ولهذه الفوضى مظاهر ومظاهرها كثيرة، ولكن أذكرها على سبيل الاختصار أو أذكر بعضا منها على سبيل الاختصار خشية الإطالة في الوقت. فأولا من محل هذه الفوضى أو مظاهر هذه الفوضى الاشتغال بثانويات أو هوامش الأعمال عن أصولها ولبها وقلبها، الاشتغال بالثانويات والهوامش عن الأصول واللغة وقلب هذا العمل. فمثال هذا في الحقيقة هو كمن ينتقي في الشوكة من قدم جثة رأسها مقطوع، أو كمن يطيل النفس في البحث عن اسم الشجرة التي أكل منها آدم وحواء دون النظر إلى الأثر المتركز وهو المعصية التي أدت إلى الخروج من الجنة، فيطيل النفس في التعرف على اسم هذه الشجرة. هذا مثال في الانشغال بثانويات أو هوامش الأمور، هذا حقيقته في الحقيقة فوضى في الوقت. فترى أنه يعطي في البحث عن اسم هذه الشجرة ما يعطيه فيما لو بحث عن مسألة المسألة القطين أو نحو ذلك. ثانيا إعطاء العمل البسيط فوق ما يستحق من الجهد والوقت. ثالثا تضييع الساعات الطوال بغير عمل البتة، يعني بغير عمل مطلقا بمعنى أنه يكون عاطلا بطالا. رابعا تراكم أكثر من عمل في وقت واحد، تراكم أكثر من عمل في وقت واحد وذلك بسبب تأجيل عمل اليوم إلى الغد. بل قال قائلهم في هذا وهي قاعدة عندهم، لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع تعمله بعد غد، لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع تعمله بعد غد، يعني اترك عمل الغد إلى بعد غد. وليست القاعدة المشهورة لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. إذن هذه قاعدة من ابتلوا بهذه الظاهرة الرابعة، ومن خلال ذلك فمن ابتلي بمثل هذا لم يعرف للأوقات شرفا ولا حرمة، وينطبق عليه قول القائل وعدت وكان الخلق منك تدية مواعيد عقوب أخاه بيحربا. ومثال هؤلاء أي الحقيقة أن يقول قائلهم سأتيك في الساعة الخامسة وانتظرني إلى الساعة السادسة، فإن لم آتي في الثامنة فاذهب في الساعة التاسعة ودعني. نعم، فهذا غاية ما وضعه لحضور الموعد، سأتيك في الساعة الخامسة وانتظرني إلى السادسة، فإن لم آتي في الثامنة فاذهب في التاسعة ودعني. وهذا هو ديدنهم المؤسف. أسباب فوضى الوقت، بما أننا تكلمنا عن فوضى الوقت ومظاهر فوضى الوقت، إذا للوقت أسباب وأيضا كسابقتها نشير إلى بعض الأسباب في عجالة. وموضوع الوقت من المواضيع السيالة التي قد لا ينتهي الحديث عنها. فمن أسباب فوضى الوقت أولا نشأة الفرد في أسرة لا تراعي حرمة الوقت حتى تصبح لازمة من لوازم حياته، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الصحبة السيئة، ويكفي في ذلك قول قائل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي. وأما الثالث فهو التسويف، والتسويف معناه التأجيل، تأجيل الأعمال وتأخيرها وتنمية النفس بفعلها دون أن يتحقق من ذلك شيء، وهذا التسويف ناتج عن ضعف النفس وطول الأمل. قال أبو العتاهية ما عند يومي ثقة لي بغدي لا بد من دار خلود الأبدي. والتسويف إنما هو حمولة شيطانية أو حمولة من أحابير الشيطان ومكره، فهو في الحقيقة يمثل للتاجر أن استقامته وأن وإنهاء ما ترتب عليه من حقوق وواجبات ستبرز جلية متى فور ما ينتهي من هذه الصفقة أو تلك. فهذه هي حال التاجر. وأما الأب فيظن أن هذه الحقوق والواجبات والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على الطريق الصحيح يظنها تتحقق بزواج ولده وإضاحة همه، فإذا انتهى من زواج ولده حينئذ سيسأل وسيفعل وسيفعل. هذا بالنسبة للأب. وأما الإبن فهو يعتقدها لاجتيازه لدراسته وفراغه منها، وحينئذ سيلتفت الى ما يرضي ربه. والاغرب من ذلك كله ايها الاخوه انه بعد ان يزول هذا المانع او ذاك فاننا في الحقيقه لا نرى صاحبه قد وصل الى ما كان يمني به نفسه من وضع جيد. يعدهم ما يمنيه وما يعدهم الشيطان الا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وما يزال العبد يؤخر ويؤخر حتى يلاقي حمام الموت موتة. وكما قال القائل اذا كان يؤذيك حر المطير ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حكم زمان الربيع فاخذك للعلم كل متى. في الصيف تقول الجو حار وتأجع لهذا في الشتاء، وفي الشتاء تقول الجو بارد، وفي الربيع تقول يلهيني حكم الربيع. فمتى اذا تأخر العلم وقد انتهت الفصول الاربعة. رابعا المعصية وإهمال النفس من التزكية بالمعاصي صغارها وكبارها يبتلى المرء بفوضى الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الشيخان من سره أن يبسط له في رزقه أو يوسع له في أثره فليصل رحمه. والعلماء في الحقيقة مختلفون في هذا الحديث وفي تحديد معنى الإنساء وهو التأجيل او يوسع له في اثره يؤخر له في عمره. فقال الطائفة ان نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وليس هو نقصان عمره في الحقيقة. يعني اذا كان يبلغ 60 سنة ليس المراد انه يبلغ 50 او 40، وانما تذهب وتوحق بركة هذا العمر ويقوم ببلوغ 60 كأنما عاش 10 سنين. هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وقال الطائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، يعني بدل ان يبلغ 60 سنة يبلغ 50 سنة او 40 وهكذا. فجعل الله سبحانه وتعالى للبركة في الرزق اسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر اسبابا تكثره وتزيده. وقال الطائفة ثالثة، وهذه القواعد كلها حكاها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال طائفة اخرى ثالثة تأثير المعاصي في محض العمر انما هو بان حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. قال ابن القيم رحمه الله فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الانسان في الحقيقة مدة حياته، فليس عمره الا اوقات حياته بالله فتلك ساعات عمره، فمات قوم وما ماتت مآثرهم وعاش قوم وهم في الناس امواتهم. فمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها. بقي معنا علاج فوضى الوقت، ولكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه ما انزل الله من شيء ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. اذا فوضى الوقت كغيره من الادوية من الادواء لها دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الدواء يتمثل في امور كثيره نشير الى بعض منها. اولا اليقين بان الوقت هو راس المال على ظهر هذه الارض، ويتاكد في كل الشباب. ولقد صدق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته. ثانيا اليقين برخامة مسؤولية الغد والحساب عليها يوم ان يلقى المرء ربه عز وجل كما جاء في الحديث عند ابي داود. ثالثا اللجوء الى الله ودعاؤه بان يبارك في الاوقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لامتي في بكرها. رابعا دوام النظر في سيرة السلف وكيف كان حرصهم على الوقت، فمن ذلك مثلا قول ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. ومن ذلك ايضا قول خليل بن احمد اثقل ساعة علي ساعة اكل فيها. ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى انه قال ادركت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ونقل ايضا عن ابن جرير الطبري المفسر المشهور رحمه الله تعالى انه قال لتلامذته يوما اتنشطون بتفسير القران؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقه. فقالوا هذا مما تفنى الاعمار قبل تمامه. فقال انا لله ماتت الهمم فاختصره في نحو 3,000 ورقه. وكان عبيد بن يعيش